بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام السراب Thank you. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. وكان وعدا مفعولا

What?

وما كان وَزَقَ اللَّهُ